وسائل الايه؟ الاجابه. احفظ المستند اللي اسمه عمال الانترنت الناس اللي كانت بتحط الصبح، السؤال اهو بنوع كذا في المجلد كذا، يقول له ايه؟ ملف ها؟ حفظ باسم هو هو نفس الاسم، لكن هو عايز يغير النوع، اتاكد ان هو ايه يا جماعه؟ ريتش تكست فورمات. اهو. اتاكد ان هو نفس النوع ده، واتاكد ان انا في ديكومنت مين؟ ليتمس او حفظ. بيقول لك اضغط على زر المتابعة، ممكن تكونوا حليته لكن ما دوستوش على مين؟ اهي اهي دي ممكن تبقى غلط. فمتابعة كده انت وصلت للمكان صح. خلاص تسليم الإجابة. اختصاركم غلط. انت ما حليتش مش هيعلمونك أصلا. غير الموقع الافتراضي لحفظ المجلد، يبقى منين؟ ملف خيارات حفظ موقع الحفظ الافتراضي اللي شايفه عامل لك ايه؟ انا عايز اقول له ايه؟ استعراض ديكومنت ليتمس ادخل جواه. في ناس ساعات ممكن يقف كده وديكومنت ليتمس ويحدد ليتمس ويقول له موافق، اللي هو مفكر ان هو محدد. فاهمين يا جماعه؟ ادخل جوه واشوف ان انا جوه مين؟ ديكومنت ليتمس وموافق، واتاكد ان انا واقف فين؟ في المسار اللي هو مديهولي، وما انساش اقول له موافق. وابدأ تسلم الإجابة. غير مستوى التكبير والتصغير لمستوى استخدام الإنترنت، يقول له إيه؟ عرض. ها؟ شايف عايز يعرف أنا بكتب أعرف أغير منين؟ الحتة اللي بنتكلم فيها الصبح نور أه. وأقول له إيه؟ موافق وأسلم. في المجلد اللي اسمه استخدامات الإنترنت، اختر الفقرة التي تبدأ بالنص كذا أهي. الانترنت عباره عن شبكه ترابط موجوده اسفل عنوان اللي اسمه مجالات، واكتب العباره دي. اقف كده هنا يا جماعه واروح كاتب ايه؟ مسافه. جعلت شبكه الاي الاي شفت فا يا جماعه شفت فا يعمل لي لما قال شفت فا غير بيجيب لي الف تحتها همزه. من الغلط ان انت تعمل لام وبعد كده الف على تحتها همزه غلط، انما هو عايز يعرف انت عارف الزرار اللي يعمل لام الف وتحتها همزه على طول ولا لا؟ خلاص. طب لام الف وفوقها همزه اللام شفت لام. طب لام الف والف وتحتها همزه شفت غين. طب الف وفوقها همزه شفت الف. وصلت؟ الانترنت العالم كله بالهاء مش بالتاء، مثل قرية بالتاء، يبقى اكتب ايه؟ التاء. صغيرة بالتاء، النقطة بالشرط. في مسافة ما بين الجملة والتانية في الفقرة دي. ايه؟ في مسافة هنا. هنا كده؟ ده في مسافتين. ما لازم بعد النقطة لازم يكون في مسافة. مسافة واحدة. تمام؟ يبقى جاي على شغل الانترنت العام كله، وابدا اسلم الايه؟ الاجابه. ربنا يستر المسافتين اللي مسحناهم دول ما ايه؟ ما يعملوش صعوبات. استخدم استخدامات الانترنت، اختر الفقره التي تبدا بلا شك، وقفنا فيها. وقم باستبدال النص يرتبط، يعني انا لو وقفت هنا يا استاذ محمد وغيرت يرتبط بيتصل صح. ويبدا صح. خلاص؟ طب لو انا ما غيرتش اهو وقفت هنا وقلت له استبدال وادي الاداه وقلت له يرتبط. يرتبط بيتصل. قلت له استبدال الكل عام. قال لك ان هي موقف واحد، قول له موافق وبص كده بلا شك اهي يرتبط بقى بايه؟ يتصل. اتغيرت اسلم. في المستند اللي اسمه استخدامات الايه؟ انقل النص اللي اسمه البحث على الانترنت، وعايز يجرب هو انت تعرف تنقل النص مكتوب ولا ما تعرفش. الموجود اسفل والزقه فين؟ في الفقره، بحيث ان هو يبقى اخر جمله فين؟ في العباره او اول جمله في العباره. يبقى ابدا اقف في الاول في ايه؟ في البحث على الانترنت فين؟ اهو. احددها واقول له ايه؟ نقل. والزقه كعنوان للفقره يسهل الانترنت، يبقى بقف قبل كده كعنوان واقول له ايه؟ لازم. يبقى انا كده خليتها كعنوان زي الخدمات المصرفيه وزي الكلام ده كله. ودايما اقف في اي مكان. خلي صوتك تحت مش هتفرق اهو. يعني انتوا شنو المهم؟ ما تدققوش على الحاجات دي، حاجات صغيرة يا جماعة. استخدامات الإنترنت، احذف النص اللي اسمه أضرار الإنترنت، يبقى أنا بقف كده على أضرار الإنترنت أهو وأقول له ديليت. أنا موجود أعلى الصورة، واستخدم أداة مناسبة، خلي بالك أنا هقف في أي مكان. ليه؟ عشان البرنامج يحس بالديليت اللي أنا عملته. وأقول له كنترول زد، رجع النص أهو. واروح واقف في اي مكان، ليه؟ عشان البرنامج يحس بالرجوع اللي انا عملته. فهمتوا ازاي تتعاملوا مع البرنامج؟ طب ولا بالمسح بس من دول الكارزياع، انت برضه من ديليت هتمشي صح ولا بس خلاص ديليت صح. ولا اجيب لها حذف من هنا؟ لا لا ديليت هتتعمل عادي، او بالباك سبيس تتعمل عادي. يعني ده الامر ينفع فيه ديليت بالكوبري؟ ينفع عادي. استخدم اداه مناسبه لاجراء التدقيق الاملائي. ليه الكلام ده؟ مراجعة تدقيق ونحو. يبقى أقول له إيه؟ مراجعة. مراجعة. تدقيق إملائي وأبدأ أمشي واحدة واحدة. تجاه. تجاه. تجاه. أهو. تجاه. الأقوال. يبقى هنا عايز أغيرها وشايف حاطط لك واوين أهو. أهو تغيير. اللي بعد كده تجاه. تجاه. تجاه. الشخصية بقت إيه؟ تغيير. افضل ماشي ماشي بقى اضرار. تم الانتهاء، يبقى انا كده ايه خلصت الايه؟ التدقيق. اسلم الاجابه. في المستند اللي اسمه الشبكات الايه؟ طبق تنسيق منخفض على سبسكريبت على الاي بي سي الموجوده اسفل الجدول ايه؟ 1. يبقى انا واقف اهو واقول له التنسيق ايه؟ منخفض. اهو اقف في اي مكان واسلم. في الفقرة الأولى من المستند اللي اسمه شبكات الاجتماعية، قم بتغيير حالة الأحرف سوشيال ميديا. ده لازم أحدد الأول على مين؟ وأبدأ في حالات الأحرف وخليها الأحرف الإيه؟ كبيرة. كبيرة أهو خلاص. بس في المستند اللي اسمه الشبكات الاجتماعية، اختر الفقرة الأولى الموجودة أسفل العنوان شبكة التواصل. الفقرة الأولى أهو. شايفين أنا بقرا نص السؤال وأطبقه. خلاص؟ يبقى انا في الفقرة الأولى والتي تبدأ بالنص إذ لم يكن لدى الشركات، تمام، وقم بإحاطتها بحد خارجي. يبقى أحدد؟ حد الفقرة الأولى. لا أنا واقف كده خلاص، يبقى أنا كده عشان شغال أنا أحدد الفقرة. خلاص. يبقى أقول له إيه؟ إدراك أو حدود حد إيه؟ خارجي. ثم قم بإيه؟ ثم غير لون الخلفية الخاصة بالفقرة. يبقى لون الخلفية إيه؟ أختار أي لون. بس كده أقف واسلم الايه؟ خلي بالك انا بعد بحلوه في اي مكان فاضي. في الشبكات الاجتماعيه اختر الجدول اللي اسمه جدول رقم ايه؟ واحد. جدول واحد. جدول واحد اهو. وقم بمحاذاه النص برنت ست بحيث يكون متوافق مع جميع النصوص. كله في النص ولكن ده يمين، يبقى اروح له ايه؟ في النص. اقف في اي مكان. شكرا. تسلم. في المستند اللي اسمه الشبكات الايه؟ قم بتطبيق نمط تنسيق اقتباس على الفقرة أسفل عنوان أهمية التسويق. يبقى هنا في أنماط الخطوط لازم أحدد على مين يا جماعة؟ أهو أحدد على الفقرة كام؟ وهو عايز النمط مين؟ نمط. يبقى أختار إيه؟ أقف كده وأقف في أي مكان وأسلم. في المستند اللي اسمه الشبكات الاجتماعية، حدد الفقرة التي تبدأ بالنص الأولوي. أقف في الفقرة التي تبدأ بالنص الأولوي. وأقوم بتغيير موضع علامة الجدول. سؤال معروف وما فيهوش أي لخبطة. يبقى أهو وأبدأ أقول له جدول. إلى جهات اليسار أهو. بمقدار أدي الرقم أهو. هنا عندك بالسطر بالبوصة. يتأخذ بالتسعة. أهو تسعة سطر. وجهة الإيه؟ وما انساش أقول له إيه؟ وأقول له إيه؟ أهو مش الزاوية ظهرت عندي هنا؟ خلاص أقف في أي مكان خلاص كده أنت هتسأل. خلاص؟ خلاص. وانا تعمل اهو مش هعمل حاجة وشوفها تطلع ايه. في المستند اللي اسمه الشبكات الاجتماعية انسخ تنسيق النص الخاص بنظرة. يبقى انسخ التنسيق ازاي؟ اقف على اي شكل وابدأ اقول له ايه؟ الفرشة. وانزل واقوم بتطبيق على النص اللي اسمه اهمية الايه؟ التسويق بالشبكات. انزل تحت اهمية الايه؟ التسويق. مش شرط، مش شرط، ده انا باخد بس لقطه كده بس منين؟ من شكل التنسيق بتاعي بس وخلاص. ده انا لسه ما شفتش. خلاص. طيب انا كده عملنا ايه؟ نظره. انا وقفت بص كده شايف السؤال تاني، تعالى تعالى السؤال ده. بصوا يا جماعه، هو طلب مني نسخ الايه؟ التنسيق الخاص بنظره. يبقى انا بقف على التنسيق الخاص بنظره اهي على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي. يبقى انا كده مش شرط اقف على كل الناس، انا خدت لقطه كده من التنسيق انا عايزه وبدوس على الفرشه. وهنا بقى لازم امشي على مين؟ على النص كله عشان يتطبق على ايه؟ على الايمان كله. اهو كده كده اللي حصل خلاص. تمام. تتنجل بعيد بعد كده يا دكتور. نعم؟ تتنجل بالسهم بعد كده بعيد عنه. اهو انا اقف في اي مكان فاضي اهو خلاص. ما تعملناش السيمولازم. تمام؟ تسليم. في المستند اللي اسمه ايه؟ شبكات اجتماعيه. طبق المسافه البديهه على الفقره التي تبدا بالنص ايه؟ تكلفه منخفضه. اهو تكلفة تسويقية منخفضة. عايز مسافة بديهة يبقى ادوس فين؟ فقرة واجي في المسافة البديهة. عايز بحيث تكون بمقدار كذا بالبوصة وكذا بالسنتي. أنا هنا إيه؟ بالسنتي. في الهامش الأيمن يبقى قبل ولا بعد النص؟ وخلي بالك كلمة الهامش دي اتلخبطت، لخبط الناس تفكر إن هي الإيه؟ الهوامش تحت اليمين. خدت بالك؟ يبقى أقل مسافة بديهة يبقى من تنسيق الإيه؟ الفقرة. طب عايز يخليها كام؟ 51. يبقى انا هلعب كده في ال 50 واقول له ايه؟ 1. هل جت؟ لا. العب بالسهم. 1 جت؟ لا. العب بالسهم بص كده 1 جت؟ اه. يبقى ابص اقف في السبانر اللي بعده كده اهو عشان اتاكد ان مش هو ده الرقم اللي هو طلبه مني؟ بالنص بالنص وانا قلت موافق خلاص هي اتعملت شكرا. هو كده بقت خدت الازاحه شويه وسلم. اسلم الاجابه. في المستند اللي اسمه الشبكات الاجتماعيه اختر الصفحه الثانيه. نشوف ما كملش ذكريات السؤال او اقف الصفحه الثانيه وبعدين واضف فقره جديده اسفل عنوان اللي اسمه محتوى الشبكات. اقف اهو. في ناس بتفكر اضف فقره جديده يروح واقف عليها ويقول له انتر. لا لا ما هو سايب الفقره فاضيه اهي ويقول لك اكتب إيه بقى جوده المحتوى التاء الياء بنقطتين ولا من غير؟ يبقى بحرف الام. شايف؟ هي بنقطتين ولا من غير؟ هي بنقطتين بحرف الدي. شايفين هي دي الحاجات اللي بتخلي الناس تغلط في الامتحان. خلاص؟ يبقى نقطتين وهي دي الحاجات اللي انت تاخد بالك منها وتركز فيها. خطوه بالتاء اساسيه شفت الف لان في عليها همزه اساسيه. في في يا تصميم استراتيجية بالتاء يبقى بالتاء تسويق ناجح. صعب الكلام؟ ما فيش نقطة ما نعملهاش. دايما أي كلام تكتبه أمشي بعدها بعيني كلمة كلمة وحرف حرف. جولة جولة. المحتوى الياء من غير نقطتين ماشي. هي نقطتين. خطوة كل ده مش هحدد دي اللي انت مديها للسؤال. اساسيه الف في فيها نقطتين يبقى فيها نقطتين. تصميم استراتيجيه تسويق نجاح خلاص تسليم. في المستند اللي اسمه الشبكات الاجتماعيه اتاكد انا واقف فيه. تباعد بين نوع اسطر بمقدار كذا على القائمه النقطيه الموجوده اسفل عنوان الاستراتيجيه الناجحه. يبقى انزل عند الاستراتيجيه الايه؟ اهو واحدد القائمه الايه؟ النقطيه واعمل مسافه كام؟ في المستند اللي اسمه شبكات الاجتماعيه قم بتغيير حجم ايه؟ الصوره. نفس خلاص؟ يبقى نقف ايه؟ الرساله دي عشان تحديث الاوفيس. بتتعبنا في معلش قم بتغيير حجم الصوره الموجوده اسفل الاستراتيجيه الناجحه. يبقى انا بقف الاستراتيجيه الناجحه اهو. وابدا اقول له ايه؟ تنسيق. يعني انت عايز تلعب فين؟ بمقدار ارتفاعها ادي الرقم بالبوصه وادي الرقم بالسنتي. انا عندي مين؟ سنتي اهو. قال لي علامه 5 4 2 علامه هو عامل 2 يبقى 5 4 2 علامه 5 4 او عايز يغير المقدار الارتفاع والايه؟ والعرض. اشوف العرض برضه اهو 5 4 خلاص شكرا. واقف في اي مكان الاقي الصوره ايه اللي حصل لها؟ اجي اقف تاني على الصوره واتاكد مش الارقام هي كده زي ما هو قالها لي. خلاص يبقى سؤالي صح. اسلم الاجابه. اللي غير تامين الارتفاع العرض ولا لا ولا انا عملت اي تامين. هل التامين ده في حاله واحده بس، لو لقيت تغير في الارتفاع يغير معاك في العرض، تغير في العرض يغير معاك في الارتفاع، يبقى ساعتها تعمل تامين. انما هو جاهز خلاص ما بتعملش تامين، لو عملت تامين تبقى خطوه اضافيه زياده بتكسرك توصل غلط. للشبكات الاجتماعيه اختر الصفحه الثانيه، انزل الاول عن الصفحه الثانيه. شايفين يا جماعه ما كملتش قراءه السؤال. وقم بادراج الصوره باسم كذا في مكان كذا، شايفين كذا اللي انا عمال اقولها؟ بدل ما اقعد اربط نفسي هرجع لها ثاني كده كده، بحيث تكون فين؟ اسفل مهام. انزل الاول اسفل مهام ايه؟ واقول له ايه؟ ادراج مين؟ عايز يدرج الصوره بقى اللي موجوده فين؟ هتديكم انت مين؟ عايز يدرجها باسم ايه؟ اقف عليها واقول له وما انساش اقف باي مكان واسلم. صح؟ في المستوى اللي اسمه الشبكات الاجتماعيه اختر جدول معين باسم جدول ايه؟ جدول اتنين. جدول واحد وجدول ايه؟ اتنين. وقم باحاطه الصف الاول. يبقى حدد الصف الاول ده حد خارجي يتالف من مزدوج. قال لك قم بايه؟ يبقى لازم اعمل له احاطه. خدت بالك تركت السؤال فين؟ في الكلمه. تغير كل حاجه. ادوس تاني فقره. قال لك فقره ايه؟ حدود وتظليل. حدود وتظليل انا عايز اعمل له ايه؟ احاطه بشكل ايه؟ مزدوج. واقول له ايه؟ انا كده عملت احاطه مزدوج يعني مفيش طرق داخليه. احاطه خارجيه ومزدوج. واقول له تسليم الاجابه. ركز جدا في السؤال ده. في المستوى الشبكات الاجتماعيه اختر الجدول المعين بجدول رقم 2. واكتب البيانات. اصلا في ناس ما بتشوفش ان كل البيانات دي كاتب مسمى الوظيفه لانه ما يعرفش ان انا هنا لازم انزل بالايه يا جماعه؟ بالسهم. اهو بالسهم. ونزل هنا اهو وكتب البيانات دي اهو مسؤول يوم. ميم سين واو وفوقها ايه؟ ميم وسين واو فوقها وفيها همزه بحرف السي. والواو الثانيه واو عادي مسؤول. ها؟ تحليل ايه؟ البيان نهت ت تحليل وفقا. شايف هنا بيقول لك شف المعايير. شف صار المعايير الاول. وتحليل الايه؟ المعايير بايه؟ بيا ايه؟ وفقا شفت صار. انت عارف لو عملته كله وما عملتش التنوين سؤالك كله غلط. شايفين يا جماعه؟ فركز جدا في اسئله الكتابه في الوورد لان معظم الناس اللي بتنزل بسبب الكتابه. خلاص وفقا لمعدلات. يجي بقى واحد يروح عامل لام وبعد كده الف فيعمل لي لام الف. غلط. طب اللام الف هنا من غير اهي حرف البي يا استاذ ملازم. لام الف عامل لي لام الف خلاص وما فيهاش همزه وما تحتهاش همزه وعاملها لي كده تاء. هو ممكن يقسم الكلام ده؟ والله انا كنت اول ما بحل السؤال ده كان بيجي لي غلط بسبب ان انا بعمل لام وبعد كده الف. شفت بي. لا مش شفت هي بي بس. بي بس شفت. معدلات تفاعل الجمهور الايه؟ المستهدف. في ناس بقى خلاص كده خلصت الرساله اللي جابها. لا انزل وشوف هو في جايب لك. بص عامل لك ايه؟ او يبقى اقول له ايه؟ مسؤول واو بتسي واو الثانيه مسؤول تنفيذي. عايز يعرف انت عارف حرف الذال ولا لا؟ اهو جنب رقم واحد. شايف الناس تقعد تدور عليه ثلاث سنين. تنفيذ بعد الفاء في يه ذال. وبعد كده ايه؟ ذال. وبعد كده ياء بنقطتين ولا من غيره؟ ادي تركتين الناس ممكن تتوهوا. شايفين يا جماعه؟ فتخلي بالك من حرف الذال موجود فين على الكيبورد. ينفع انا المؤشر بالتاب. انا بقى لما بقلب بقلب بالتاب. لا ينفع انا بالماوس عادي. وينفع تنزل بالماوس عادي. مسؤول ميم صاو واو عليها همزه. شايفين الواو اللي عليها همزه يا جماعه؟ طبعا في ناس بتقعد تكتب مسؤول عادي جدا. مسؤول عام او يقعد يدور على يقعد بقى في الامتحان يدور. وشايف تنفيذ جاب حرف الذال تاني اهو. عايز يعرف الزرار المرمي لوحده في الكيبورد ده انت عارف وصله وعارف هو فين ولا لا؟ كل الخطط الاستراتيجيه بحرف الايه يا استاذ ملازم؟ البي. وصلت؟ الاستراتيجيه للايه؟ للتسويق. خلاص؟ واقف في اي مكان واروح قايل له اي مكان بره اهو، وابدا اقول له ايه تسليم الايه الاجابه. دايما عيني تبص يا جماعه، انا في رقم سؤال ايه وفاضل لي ايه كام دقيقه، مقدار كل سؤال بدقيقه، معنى انا لقيت كده 24 25 بقى كده متاخر اشد حيلي شويه. الشبكات الاجتماعيه اكثر كده الرقم كام؟ انزل على جدول رقم 2 وبعدين واقوم بتغيير ارتفاع الصف الثالث، ادي صف ادي الثاني ادي الايه؟ اغير منين يا جماعه ارتفاع الصف؟ اهو الارتفاع اهو، بحيث يكون ايه؟ علامه 6 يبقى هنا عند السته، واروح كاتب هنا عند الايه؟ 3 يبقى علامه 6 3 اقف في اي مكان اهو، واقف في اي مكان واسلم الايه؟ الاجابه. في مسائل شبكات اجتماعيه غير حجم الهامش الايمن والايسر، هنا بقى مين؟ الهوامش. يبقى اقول له ايه؟ تخطيط الايه؟ وادوس على اعدادات مين؟ عايز يلعب في الهامش الايمن والايه؟ ممكن الناس تروح جايه مغيره اول اثنين اللي هو الاعلى والايه؟ شايفه مختار لك التانيين اهو، يبقى علامه اثنين بعد العلامه هنا ايه؟ زيرو كام؟ وهنا رايح احدد الرقمين اهو، شايف هو هنا بيسالك اصلا مش هتغير غير فين؟ الكسر صح؟ عايز يعرف انت بتعرف تغير الكسر ولا لا؟ السؤال اللي قبل كده بتاع ارتفاع الصوره غيرت في الايه؟ في الرقم الصحيح وفي الكسر. وصلت؟ ما تمشيش من هوامش على طول يا دكتور. هوامش من هوامش مخصصه. هوامش هوامش مخصصه. وعملت ايه هوامش هوامش مخصصه نفس بقى؟ نفس نفس لا مش نفس الصندوق بس يعني عشان ما تحسبهاش غلط يعني. واحد. واحد. والله كله طرق تلت الى ربع. في المستوى الشبكة الاجتماعية يكون بدرجة أرقام الصفحات. دايما غير الأسلوب اللي كنت بتحل بيه من في الامتحان الأول. مش هقول لك كل اللي بيجي بالإشارات ويفهمه بقى. غير أسلوبك، يعني كنت بتحل بطريقة وما ما تلاقيش الدنيا غير بقى. مش هتحل بنفس الطريقة هيديك نفس النتيجة. صح؟ يعني في الشبكات الاجتماعية قم بإدراج أرقام الصفحات في المستند بحيث تظهر تلقائي في الجانب الأيمن في أسفل الصفحة. يقول له إيه؟ رقم الإيه؟ تلقائي في الجانب مين؟ أسفل؟ أسفل الصفحة. في الجانب؟ أهو قال لي ده شمال في النص إيه؟ يمين أهو. أروح أسلم؟ سؤالي بقى غلط. أخرج يخرج من هنا يا إما أدوس في الكتاب هنا هيكون صح وأتأكد رقم الصفحة نزل. أرقام الصفحة نزلت أهو أسلم الإجابة بسرعة. في المثلث الشبكات الاجتماعية قم بإضافة الحقل فايل مين؟ لا هدف الحقل اللي هو اسمه ايه؟ بحيث يكون في الجانب مين؟ الأيسر من زيل الصفحة. يبقى اقف فين؟ انزل هنا إدراك عند الجانب الأيسر في زيل الصفحة. وعايز يدرج مين؟ طالما لقيت حقل يبقى جمع من أجزاء الإيه؟ سريع إدراك إيه؟ ايه هو اسم الحقل عايز انزله؟ الايه؟ فايل نيم اسم الملف اهو فايل نيم واقول له ايه؟ اهو نزل الشبكات الاجتماعيه نزلها عندي اغلاق خلاص اهو الشبكه تسليم الايه؟ في مستند الشبكات الاجتماعيه قم باضافه النص كذا في الجانب الايمن من راس الصح يبقى ادوس كليكتين فين؟ في الايه؟ راس الصح اوتوماتيك هو واقف فين؟ يبقى انا اروح قايل له ايه؟ يمين. عايز اقول له كنترول شيفت اقول له كنترول شيفت، عايز ادوس كليكتين اقول له كليكتين، المهم ان نقف في الجانب الايه؟ اليمين الايمن واكتب له الكلمه دي صح. المؤسسه اللي هي ايه؟ المؤسس عليها ايه المؤسسه؟ اهو يبقى اللي هي الواو اللي في حرف الايه؟ اهو السين المؤسسه العالميه بالتاء للبحوث والايه؟ والتسويق. خلاص وادوس كليكتين في اي مكان خلاص المؤسسه العالميه للبحوث والتسويق اراجع دايما اي نص تكتبه بايه؟ تراجع. استخدم اداه مناسبه لاجراء التقويم الاملائي. قال لي هنا اداه مناسبه يبقى تقويم املائي منين؟ مراجعه. يبقى اقول له ايه؟ مراجعه. مراجعه. تقويم ايه؟ لاضافه النص هوت ايه؟ هوت سايت. ايه رقم موسيقى عمل تجاه؟ تجاه وامشي براحتي هود لانك لو دوست تقرا تجاه الويب سايت جات لك على غفله يبقى انا عايز اقول له تغيير؟ لا وما انا اقول له ايه؟ برافو عليكم اضافه الى الايه؟ يبقى ركز هو عايز مني ايه السؤال في الامتحان؟ اضافه للقاموس؟ يبقى اقول له اضافه للقاموس وما اسكتش على كده اكمل باقي التطبيق الايه؟ الاملاء بتاعي او تم الانتهاء يبقى اقول له موافق خلاص. ده فين في فكره دكتور تفكر مين وده قبل خالص؟ وعملت لك الامتحان؟ بس لازم حتى حاجه المستند للشبكات الايه؟ قم باظهار كافه علامات الايه؟ التنسيق. ادوس كده ظهرت علامه التنسيق ابدا اسلم. في المستند اللي اسمه الشبكات الايه؟ قم بتغيير اتجاه الصفحه، طبعا يا جماعه من قائمه ملف؟ لا. امال من ايه؟ وابتدي الصفحه برافو عليكم، الاتجاه الايه؟ افقي. وضبط حجم ورقه الطباعه، يبقى ايه؟ A4. وصلت؟ لا. بسرعه بقى، ركز بقى، هو منين يرجع جه اهو؟ استبدل المستند اللي اسمه دعوه وهو فات. مش هتفتح حاجه. كرسالة لتنفيذ عملية دمج المراسلات، ثم قم باستخدام المستند اللي اسمه قائمة الموجود فيه كذا كمصدر البيانات المراد دمجها مع مستند دمجه. شايفين تكرار المصطلح نفسه في حد ذاته خلي بالك ليه؟ يبقى اقول له ايه؟ مراسلات بين دمج المراسلات تعملها؟ انا عايز ابدا رسائل واحدد المستخدم استخدام القائمة الايه؟ موجودة فين؟ هديك مايك للفصل اسمها قائمة الحضور. شايف قائمة الحضور اهي ودعوة الحضور. شايف انت لو مش مركز تلاقي نفسك ايه؟ هو انا عايز ادمج مين؟ قائمة الحضور. يبقى اقول له انا عايز اقول له ايه؟ قائمة الايه؟ لانه قال لي ادمج المستند اللي اسمه قائمة ايه؟ حضور. طبعا قبل كده بص كل المستندات مالها؟ مش موجودة. فتح كده بدا موجود اهو. يبقى انا كده نجحت في ان انا اعمل الايه؟ تسليم الاجابة. السؤال ده بيقول لك في المستند الرئيسي لعمليه الدمج اللي اسمه دعوه المراسلات دعوه الحضور. قم بادراج الحقل الاسم الاول بحيث يكون كذا، يقول له ادراج الاسم الايه؟ الاول. لا شايف المؤشر واقف على كلمه فيسبوك. مرحبا يبقى انزل فين؟ مرحبا اركز لان لو ما عملت السؤال ده ما وقفتش غلط السؤال اللي بعده هيتقفل عليا. يبقى اقول له ادراج ايه؟ حقل الاسم الايه؟ واقف في اي مكان واسلم ايه؟ هنا بص السؤال ده كمان خلاص سلمته. بص بقف هنا بيقول لك السؤال ده كان بيقول لك يا عبد الرحمن اقف في جانب كلمه ايه؟ مرحبا. هو مش واقف في جنب مرحبا، فانت لو اتبعت الخطوات وقلت له ادراج الاسم الاول هينزل مكان ما المؤشر واقف، فكده السؤال يبقى غلط. تمام. لكن اقف في الاول ايه؟ جنب مرحبا وقول له ادراج الحقل الايه؟ الاول. هنا بقى بيني قم بانهاء عمليه الدمج اللي انت عملتها اللي اسمها قائمه ايه؟ مع المستند اللي انت دمجته اللي اسمه دعوه الحضور ليكون في شكل مستند ايه؟ ممكن يقول لي طباعه يبقى اقول له انهاء واقول له ايه؟ طباعه. انما هنا قال لي مستند منفصل يبقى اقول له ايه؟ تحرير مستند مفرد. الكل؟ موافق. طلع لي مستند تاني ثم احفظ هذا المستند باسم كذا في مكان كذا يقول له ايه؟ ملف؟ حفظ باسم مناسبه ايه؟ ما غيرش ماليش دعوه برضه من ضمن الحاجات اللي تلخبط الناس ان هو ممكن يمسح وبعد كده اكتب دوت ودي او سي واكتب ما تغيرش امتداد اهو اقف كده اهو وما لكش دعوه باي امتداد اهو اقف كده اهو قم بعمل تعديل مشتغل يا جماعه فاهمين حاجه في كل الاسئله عدل وما تغيرش يبقى مناسبه ايه؟ هامه فين؟ خلي بالك هل هو واقف في ديكومنت مصر؟ لا ده واقف فين؟ يبقى انا لو قلت حفظ دلوقتي سؤالي غلط لازم ادخل جوه ليت مصر وهو اتاكد ان انا في الشريط ده ليت مصر اقول له ايه؟ حفظ. خلاص يا جماعه؟ واقف في اي مكان واسلم الاجابه. ركز بقى عشان اجب عن السؤال اهو ده يعتبر نظر اجب عن السؤال موجود في الصفحه او السؤال. اي من الخيارات التاليه تعد مثال تدريبي جيد على اضافه صفحه جديده؟ ادراك فاصل ايه؟ صفحه. في السؤال 36 اي من يعني طبعا الحاجات تستخدم طباعه محتوى محدد يعني سطرين فقره يبقى ادخل على ملف وطباعه ثم اعداد الصفحه ولا خصائص الطبعه ولا ملف طباعه ثم اختار من طبعه التحديد من الخيارات الموجوده اسفل الاعدادات لان اختار التحديد ليه؟ لانه قال لي طباعه محتوى ايه؟ طب خليه معايا صوره السؤال قال لي في الصفحه الحاليه يبقى اختار ايه؟ ممكن يلعب بيك كده يشوفك حافظني ولا فاهم خلاص يبقى اقول له اكسس اجي بعد السؤال. بيقول لك استخدم نسبة تعليمات غير متصلة بالايه؟ يبقى دوس مين؟ تعليمات. واتأكد انها غير متصل. ليه؟ ابحث على البحث على موضوع اللي اسمه ايه؟ الخطا والفونت. يبقى هنا اكتب له الخطا. على السريع كده يا دكتور، لو انا كتبت خطا باللغه العربيه وما يجيش معايا بقى اكتب بالانجليزي. بالظبط كده. ده بقى في السؤال المساعد. دورت بالانجلش ما جاتش، دور بالعربي. دورت بالعربي ما جاتش، دور بالانجلش. خلاص؟ يبقى اقف كده واقول له ايه؟ عايز ايه تاني بعد الخط؟ ثم اختار موضوع ايه؟ تعيين الخط الافتراضي. تعيين الخط الافتراضي موجوده ولا مش موجوده؟ اختار. اول سطر فيها ايه؟ يقول لك بقى هنا بيقول لك ايه؟ اي مما يمثل السطر الاول عند عرض هذا الموضوع عند تعيين خط ايه؟ افتراضي. يبقى اروح ادور فين عند تعيين خط افتراضي اهو. يبقى انا اختارها واقول له ايه؟ في المستند اللي اسمه مواقع مفيدة. قم بتصغير شريط الريبون باتون. قدرنا صغره منين؟ اهو. وممكن ادوس عليها كليك تاني واقول تصغير تصغير الايه؟ برضه دي شغاله صح ودي صح. اخيرا بلاش منه. طيب حاضر. اخيرا انت اللي صدقت الكلام ده. غير طريقه عرض الصفحه ان هي مواقع مفيده بحيث تكون مسوده. طيب طريقه العرض. نقول له ايه؟ مسوده. يبقى قائمة عرض. عرض يتكلم بعد كده. نعم. ماشي حاضر. عرض. بقول له ايه؟ مسوده. ايه اللي حصل؟ جاب لي مسوده اهو. تسليم الاجابه. في المستند مواقع مفيده. اهو. اضرب حقل اللي اسمه ايه؟ هويب الكيجا. بقول لك بالعربي والانجلش. بحيث يكون بعد النص كذا. يبقى لازم اقف انا بعد النص كذا. واقول له مين؟ ادراج ايه؟ رمز. رمز اللي اسمه حقوق الايه؟ قبل ما ادرك اقف على شكل الرمز اهو. حقوق الملكيه نزل عند الرمز. اقول له تسليم الاجابه. في المستند اللي اسمه منصات اجتماعيه اهو. استخدم اداه مناسبه وقم باستبدال النص كذا بالنص كذا. يبقى اقول له ايه؟ في الاستبدال مش لاقيها. اهو انا في الصفحه الرئيسيه ودخلت في الاستبدال. نزل السؤال. عشان بالقيم التحرير يا جماعه. ده دي حاجات من ضمن الحاجات اللي ممكن لخبطت الناس في السؤال ده. ممكن. شايف يا جماعه؟ لان كل ما كان الملف صغير كده عندي كل ما كان ايه؟ اخاف الادوات اللي تحتها. استبدال. عايز النص اللي اسمه ايه؟ اختلاف بايه؟ تنوع. تنوع. واقول له استبدال. تم استبدال الكل. خلاص تسلم كده. في المستند عين دايما على مين؟ رقم السؤال كده ناقص لي 8 مع 12 دقيقة. يبقى امشي ايه؟ هادي. خلاص بدل ما كنت بجري بقيت ايه؟ اهدى واركز في طب الاسئلة اللي غلط اللي انا حاسس ان هي تاخد مني وقت اقول لها ايه؟ تخطي واحلها براحتي. سؤال في قال اكتب النص وعايزين النص كبير اعمله تخطي وبعد كده برجع له ايه؟ دايما اسئله الكتابه دي تخطاها وارجع لها في الاخر. تقعد براحتك كده بقى وتحل براحتك. خلاص. في مستند اسمه منصات اجتماعيه. غير نوع الخط على النص اللي اسمه كذا. تاثير اهو. تاثير الشباب شبكات الانترنت اهو. عايز اغير نوع الخط لتايم نيو رومان. منين؟ ادواته تايم نيو ايه؟ رومان اهو. واسلم الجديد. في المستند اللي اسمه منصات اجتماعيه. غير لون النص اللي هو كذا الى اي لون من اختيارك. يبقى حدد وغير لون النص ايه؟ لاي لون من اختيارك. في المستند منصات اجتماعيه. قم بتشغيل الوصله التلقائيه. اجيبها منين؟ تخطيط الصفحه. واقول له ايه؟ واقول له ايه؟ تلقائي. بس خلاص تسلم. بدات الاسئله السهله ايه؟ في المستوى المواصلات الاجتماعية. قم بتغيير اتجاه نص العنوان له تأثير الشبكات في أعلى الصفحة إلى جهة اليمين. من الصفحة الرئيسية إلى محاذاة. محاذاة. محاذاة. أه فوت اسمك. معلش معلش معلش. سيبه بس فرحان إن هو سمع الفيديو 15 مرة. إيه؟ سمع الفيديو 15 مرة. بس يا رب يكون بنتيجة في الامتحان النهائي يا أخويا. يركز بقى في التركات دي حاجه. في المستند اسمه منصات ايه؟ اجتماعيه. طبق تباعد المقدار كم نقطه بعد الفقره الاولى. لازم اقف فين؟ الفقره الاولى. في الفقره الاولى واركز بقى فين؟ وعايز تباعد بين الفقرات يبقى دوس كده تباعد. عايز اخليها قبل ولا بعد؟ بعد المكان اللي انا فيه بمقدار كام نقطة؟ 12. قول له ايه؟ ايه اللي حصل؟ شايف اهو؟ ما انا واقف اهو؟ تمام. انا واقف خلاص في الفقرة الأولى وبقلي فعلا هو دي الفقرة التانية. اسلم لي في المستند منصات اجتماعية. قم بتحويل القائمة النقطية الموجودة أسفل النص كذا. أكثر الشبكات أهو. أحددها وأحول القائمة النقطية إلى قائمة إيه؟ رقمية. أدوس كده وأقول له إيه؟ أي قائمة رقمية عندي. أهو. وأقول له بس. في نهاية الصفحة داخل مستند منصات اجتماعية. قم بإنشاء جدول جديد. اسفل النص اللي اسمه استراتيجيه. انزل الاول تحت الاستراتيجيه وقال لي فين؟ في اسفل اهو. انشئ جدول جديد. اهو في الاول تحتها وانشئ جدول. عايز صفوف اثنين وعملته يقول له ايه؟ ادراج. ادراج مين؟ جدول. اركز ان عدد صفوفه الاول اهو. عدد الصفوف يبقى خلي عدد الصفوف كام؟ اثنين. وعدد الاعمده كام؟ واقول له موافق ادي الاعمده اثنين واقف في اي مكان واسلم. في المستند اللي اسمه منصات اجتماعية اختر جدول موجود اسفل النص مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي اهو. كونك ان انت وقم بحذف العمود الاخير. كونك ان انت واقف في العمود انت كده محدده. يعني انا مش شرط اقعد احدد كده ولا شرط اقعد اعمل كده ولا شرط ان انا اهو. انت واقف في العمود يبقى انت محدد العمود. وادوس عليه ايه؟ كليك يمين واقول له حذف العمود صح؟ لا الله اكبر. منين؟ تخطيط. حذف. ده شايفين ده محدد لي اختيار الصح ايه؟ انا شايف انا بعمل ايه؟ حذف اعمله خلاص حذفت العمود وابدا اسدد الكلمه. خلاص؟ نيجي بقى في السؤال ده مهم جدا في مستوى اللي اسمه منصات اجتماعيه. انقل الصوره. سؤال نقل الصورة ده يا جماعة دي في الامتحان هتبدأ تحدد الصورة أقل الصورة في نهاية الصفحة بحيث تكون أعلى العنوان اللي هو تأثير ده أهي. تقعد تحدد فيها كده ما تتحددش أهو. أهو عمال أحدد أهو قبلها وبعدها ما تتحددش. تيجي تدوس عليها ما تتحددش وتدوس كارت النقل وتقول له قص وتروح تقف فوقها ما بتجيش فوقها. ما بتجيش فوقها. ما بتتعملش. يبقى هعمل السؤال ده سحب. سحبنا كده وابدا اطلع ببكره الماوس وسحب حته تاني واطلع ببكره الماوس واسحب حته تاني اهو وبكره الماوس واسحب لحد ما اجي فوق العنوان واروح عامل ايه؟ سيب. حطيتها وادوس كليك في اي مكان يبقى انا كده نقلتها وحطيتها في مكان. ما اتسحبتش ليه بقى؟ ازاي ما اتسحبتش؟ شدها. ما اتسحبتش يبقى اقف على قائمه التنسيق. ده انا لو قفلت معاه خالص وده مش هيحصل. ايوه تنسيق وعارف التفاضل النص اقول له ايه؟ مربع حركها انت بقى. مربع بس ده مش هيحصل لان هو في السؤال عايز يقيس انت بتعرف تنقل الصوره ولا لا. تسليم الاجابه اهو كده انا كده خلصت. تمام؟ ابدا اشوف انا سبت الاسئله اللي انا عندي تخطي يبقى اعمل ايه يا جماعه؟ العب في الاسهم كده لحد ما يجي لي السؤال السؤال 13 اقف عليه. طبعا بيقول ان انت كده خلاص تثبت الايه؟ الاجابه. خلصنا نبدا نقول له ايه؟ انهاء الاختبار. عقبالكم. الله الله الله الله الله الله خلاص؟ لا دوسنا بقى تاب ولا ما دوسنا ما اعرفش كليكة ولا دوسنا ما اعرفش ايه ولا اي حاجه. قفل اهو. تسجل الصوره دي تقول انا تقول عليكم وقفتوني هناك في البلد ان انا خلي بالك في الامتحان دي انت مثلا جبت هنا حاجه و60 وفضلت واقف مخبي على شاشتك لحد ما تقفل ورحت قايل انا جبت 90 انت بتطلع له هنا. وانت خلي بالك بقى عشان تبقى النظرته بتحصل ما تمشيش من اللجنه غير لما تقول له انا سمعت عندك لما تنجح. لان حصلت مشاكل قبل كده كتير وده طبيعي نتيجه السيستم وضغط السيستم ان حد يبقى نجح واشتغل ونجح وخلاص ولكن ما سمعتش في السيرفر عنده. لا اوعي أيوة تخرج يا رنا بعد كده بيبقى فيه ان هو اللي شغالك الامتحان مهندس عمرو ومحمد ندم. لا تقولي له بص الامتحان ونجحت تعالى اتاكدي لان ممكن لما تخرجي وهو اصلا ما خدش كمان ان انت ان هو استلم السياره من عندي. فممكن تتوهي في وسط المجموعات وفي وسط الناس وتيجي يقول لك في الامتحان بقى ان انت ما خلصتيش ماده، والله نجحتوا وانتوا شفتوني بقى انا شايفك في اللجنه وشايفك انك نجحتي، بس اثبت ده سيستم. فلازم هو يسمع كل واحد امتحن عندكم يا جماعه، لازم هو يسمع ان هو خد الابروف من جهازك للسيرفر، لانه يعني مجرد ما سمع النتيجه دي سمعت من جهازك للسيرفر خلاص النتيجه خلاص، سواء بالنجاح او لا قدر الله بالايه بالسقوط. لو ما سمعتش عنده بقى تاني برضه هنكلمه كده وبتاع. لا لا هو هيسمع، هو ما سمعتش عنده بيبقى في ملفات البرنامج هيدفعها بيروح هو ياخدها من على الملف مع الجهاز. خلاص؟ لسه ناقص لنا ان شاء الله الثلاثه الايه؟ زهقتوا ولا تعبتوا؟ النهارده الاربع مطولين شويه عشان الامتحانات. ايه؟ امتحان ويندوز. اهو حلو. خلاص امتحانات الويندوز ناقص لنا الثلاثه اكسرسايز الصغيرين لان فيهم افكار جديده قلنا زي شبكه الواي فاي وزي الايه؟ عايزين تستاذنوا اتفضلوا نورتونا. كده يعني بكره اتمنى ان انتم تكونوا جمعتوا المحفوظات. اتفضل. موجودين يعني؟ معاكم انتوا برضه؟ بس هو